ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما غافلين ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكن فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء إلى قومه فأ

فاستكبروا وكانوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار خشية ربهم مشفقون

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت